لماذا لا تكفي؟ قال لأنها لا تسمى خطبة. أربع آيات وصلي على النبي، هذه ليست خطبة. ماشي؟ عليه الصلاة والسلام. نعم. لم تكفي عائدة على لم تشتمل بيانات. لم تكفي هذه الآيات. لم تكفي هذه الآيات. لم تكفي عن الخطبتين، عن أركان الخطبتين. ليه؟ لأنها لا تسمى خطبة. نعم. قلت فرق من الصورة دي والصورة اللي فاتت اللي هو إذا قصد الحمد كفي. يعني بالآية. مرة، لكن في كل الأربعة الباقية عندنا حمد، وعندنا وصية بالتقوى، وعندنا دعاء، وعندنا آية من القرآن. لو اكتفينا بآية واحدة عن الحمد ماشي، آية عن التقوى ماشي، لكن أن يأتي في كل ركن أركان بآية ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا قد أتيت بالخمس أركان، لا، لا تسمى هذه خطبة، لأنه قرأ أربع آيات وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. المجمل الصورة النهائية التي ظهرت أمامنا أنه قرأ أربع آيات وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. برضو في مرة يا ولدي، مرة، مرة واحدة، مرة آية أغنت عن الحمد، أو آية أغنت عن الوصية بالتقوى، أو آية أغنت عن الدعاء، مرة، غير لما يكون الأربعة كلها. في المجمل بقول لك في الصورة الإجمالية قد أتى بأربعة آيات وصلى على النبي. برضه في المرة، لا مش في المرة، المرة الأولى أتى بآية واحدة. قصدي يعني كافت عن الركن يعني. لكن الصورة الإجمالية عمل إيه؟ قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. خلاص؟ بعد كده صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. كده وصل بالتقوى بقى. اتقوا الله. لا تأتوا الدرس بلا مذاكرة. طلبة العلم يتقون الله في العلم، والموظفون يتقون الله في الوظيفة، وكذا، والأباء في أولادهم، والأزواج في أزواجهن. خلاص الصورة الإجمالية معنى خطبة فعلا، مفهوم يا شاب؟ لازم يعني أذكرك بتفصيلك. بالنسبة لسورة الحمد والآية، فقالوا أو أطلق كفت عن قراءة الآية وإنما لم تكف عنهما. طب هو ليه هنا هو حمل على قراءة الآية؟ ليه ما قالش يعني مثلا كفت عن الحمد بس، يعني كفت عن قراءة الآية؟ هو في نيتين دلوقتي، كفت عن الحمد، كفت عن قراءة الآية فين ده؟ أو أطلق أو قصدهما معنى، أو أطلق كفت عن قراءة الآية. صورة الثلاثة الأخيرة. ما أنت عايز إيه بقى؟ أنا قصدي ليه هو قال كفت عن قراءة الآية؟ لأنه قرأ آية، قرأ آية، قرأ آية ولم ينوي بها الحمد، نوى بها الآية فقط أو نواها هما معا أو لم ينوي شيئا؟ لو نواهما معا قال كفت الآية، كفت عن الآية فقط، عن الآية فقط. ليه ما قالش كفت عن الحمد فقط؟ لأنه قرأ آية، قرأ آية فعلا. يعني بيقول لي إيه؟ الحمد لله الذي فطر السماوات والأرض، أو الذي خلق السماوات والأرض. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض، الحمد لله رب العالمين. أول متبادر إلى ذهنك دي إيه؟ حياة سورة الأنعام، ولا هيعمل سورة فاطر، ولا سبق؟ لا، ده هو خدها من أجل الحمد المضمن فيها. نعم، هو زي ما تسمعش جاء أربع آيات وقد وقال وبعدها بدأ بقى يفصل، بدأ بقى يعني خلاص لا تغني، بل الأولى لا يعتد بها، لا يعتد بالثاني، يعتد بالتفصيل. يعتد بالتفصيل. الثاني أصلا جاول كامل. نعم، لا يعتد بال، هو قال هو الحكم لا يعتد بها. أنا سؤالي بقى، وإن لا يعتد بها لو كان بس كده لا يعتد بها أصلا، لا يعتد بها أصلا، لا يعتد بها أصلا. طب قرأ أتى بالأركان مرة أخرى، خلاص يعتد بالأركان الأخرى، لكن يعتد بهذه الصورة لأنها وحدها لا تسمى خطبة. ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخره. قد يستفاد من عطفه بالحرف المرتب هنا وفيما بعده دون الباقي وجوب الترتيب في الأركان الثلاثة التي هي الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والوصية بالتقوى، بخلاف الركنين الباقيين قال وهو قول ضعيف. والأصح أن الترتيب سنة، وعبارة الخطيب يعني في الإقناع لأنه بيشرح نفس المتن، وسنة ترتيب أركان الخطبتين بأن التصوير. كيف يعني يرتب يا خطيب يا شربيني؟ قال بأن يبدأ بالحمد لله أو بالحمد لله جزء الاثنان، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الوصية، ثم القراءة، ثم الدعاء كما جرى عليه السلف والخلف. وإنما لم يجب لحصول المقصود بدونه. انتهت عبارة الخطيب الشربيني. تعال نعود مرة أخرى حتى نفهم هذا الكلام، انظر مرة أخرى في الشرح. الشرح يقول إيه في عده لأركان الخطبة أو الخطبتين؟ قال حمد الله ثم الصلاة ثم الوصية بالتقوى. استخدم ثم مرتين، الحمد ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الوصية بالتقوى. ولما أتى بالركن الرابع والخامس يا شهريل يا ابن جعفر لم يأتي بثم، أتى بالواو. قال وقراءة آية والدعاء، وقراءة آية والدعاء. إذن هل مقصود ثم دي مقصودة بمعنى أنه يريد ترتيب؟ وإلا لماذا أقحم ثم في هذه المواضع؟ يريد الترتيب بين الثلاثة الأولى، لأن الثم حرف عطف يفيد الترتيب، والفاء كذلك حرف عطف يفيد الترتيب، وإن كان الفاء تفيد التعقيب وثم تفيد التراخي، لكن الواو ليس فيها ترتيب. الواو لمطلق الجمع، العطف بالواو لمطلق الجمع. جاء محمد وعلي، من جاء أولا؟ قد وقد. لكن جاء محمد ثم علي، لا بد أن يكون علي جاء متأخرا عن محمد. جاء محمد فعلي، يبقى الفاء وثم ينفدان الترتيب. الواو لمطلق الجمع، قد يكون جاء معا محمد وعلي، جاء معا أو سبق أحدهما الآخر يحتمل، لكن ثم والفاء تفيدان الترتيب. ده بقى الحرف المرتب، الحرف الذي يفيد الترتيب. فهل الشارح لما استخدم ثم بين الحمد وبين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبين الوصية بالتقوى يريد التفسير ولا ده غير مقصود؟ هو أولوي بس ولا متعين؟ فقال لا، هو ليس متعين، ليس واجبا، بل هو أولوي فقط. خلاص، نقرأ مرة أخرى. ثم الصلاة قد يستفاد من عطفه بالحرف المرتب اللي هو ثم بين الثلاثة الأول، يعني هنا وفيما بعده. هنا عندما قال ثم الصلاة، وفيما بعده لما قال ثم الوصية بالتقوى، دون الباقي لما قال الدعاء وآية قلب الواو مش بثم، قد يستفاد وجوبه. يبقى وجوب ده ابناء الفاعل، يستفاد وجوبه، وجوب الترتيب. قد يستفاد وجوب الترتيب في الأركان الثلاثة التي هي الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوصية بالتقوى، خلاف الركنين الباقيين لأنه لم يستخدم الحرف المرتب. هل هذا مطلوب فعلا؟ هل هذا مقصود مراد؟ لا، هذا قول ضعيف. هو قول ضعيف، إن هو قول أيضا، هو قول موجود بترتيب هذه الأركان الثلاث، لكنه قول ضعيف. ما الصحيح إيه والأصح إيه؟ قال والأصح أن الترتيب سنة وليس واجبا، هو مطلوب. والمطلوب قد يكون بحزم وبقوة وبإلحاح، يبقى ده واجب، وقد يكون بلا إلحاح ولا بقوة فيكون مندوبا. إذن هو من نوع المطلوب غير المعزوم عليه، غير المعزوم عليه، فيكون من باب الندب فقط. والأصح أن الترتيب سنة بين الثلاثة الأولى، يعني الحمد. نعم، الأفضل نقوله صحيح، الأصح في مقابل غيره. وعبارة هنا لا فرق، يعني هنا لا فرق. وعبارة الخطيب في إقناعه وسنة، أهو من البداية كده وضح الحكم أنه مسنون وليس واجبا. وسنة ترتيب أركان الخطبتين بأن يبدأ بالحمد لله أو بالحمد لله على أنه علم يعني، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الوصية بالتقوى يعني، ثم القراءة، ثم الدعاء. قراءة يعني قراءة آية، كما جرى عليه السلف والخلف. يعني ما الدليل على هذا؟ وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يرتب هذا ويبين سنية هذا؟ لا، ده فعل السلف، فعل السلف والخلف. هذا إن دل على شيء يدل على أهمية فعل الأمة، فعل الأمة، وأنه يبين. هو فعل الأمة في حد ذاته ليس تشريعا، ده فعل الصحابة وأقوال الصحابة ليس حجة. عندما تذهب إلى الأصول تجد أن قول الصحابي الصحيح أو الراجع عند الجمهور أنه ليس حجة، لكن تواتر عمل السلف والخلف على هذه الأشياء يدل على أنه مسنون، أنه مراد، أنه منبه عليه في الرعيل الأول، في الجيل الأول، في جيل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يصل إلينا هذا النص إلا أن مواظبة السلف على هذا يدل على أنه فيه أثر، ولو من فعله، مداومة فعله صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون أنه لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة. حاضر. وإنما لم يجب، هو مسنون فقط وليس واجبا، لقال الحصول المقصود بدونه. لو لم نرتب حصل المقصود، المقصود هو الموعظة، المقصود هو إسماع الجالسين هذه العناصر الخمسة، مرتبة أو غير مرتبة لا يضر. يعني الترتيب هذا ليس مقصودا في ذاته، إنما المقصود حصول هذه الخمسة في أذهان وعقول الجالسين. حصل مرتبا، حصل غير مرتب، لا يضر. نعم يا محمد. كل خطبه تتبع هذا الترتيب. جيد. حكموا هنا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالنسول، حكموا بالوجوب لو خالف لم يخالف ولا مرة. جميل. لم مثلا يحدث حديثا ان هو سمع واحد خالف ولم ينكر عليه. صح. فقط بالتفكير ان هو وجد ان حصول المقصود بالترتيب او بعدمه، يعني لان الفقيه فكر فقط. لا، لان الادله الموجوده لا تدل على يعني. فاهمني؟ انا فاهم. وفهمت، عايز اجاوب بقى. اسمح لي اجاوب، يعني انت لغاية لوحدك، انا لغاية انا كمان. علشان الفعل ليس حجة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس حجة على الوجوب. تذهب بكتب الأصول تجد أن الفعل ليس حجة إلا في مواضع معينة. الأصل في الفعل أنه ليس حجة لأنه قد فعله. طب هل هذا واجب يا رسول الله ولا مندوب؟ الرسول عليه الصلاة والسلام فعل شيئا أنا لا أدري، قد يحتمل يكون فعله ندبا كما صلى صلاة النافلة فعل، هذا فعله. طب ده مندوب ولا مفروض؟ مندوب. طب لما يفعل فعل آخر ولا يبين لي حكمه، أحمله على الوجوب اللي هو الأشد اللي هو في تكليف، ولا أحمله على الأقل اللي هو الندب؟ لأن الأصل عدم التكليف، لأنه على الأصل عدم التكليف، يبقى أحمله على الندب والسنية ما لم يأمر بذلك. تجدهم يقول أن أن الوجوب يأتي من الأمر، بل حتى الأمر الذي لم يصرفه صارف عن كونه واجبا. أما لو كان أمر صريح ومع ذلك في صارف قرينة تصرفه عن الوجوب انتقل إلى النفية السنية. أما الفعل ده أنا ليس عندي أي قرينة، لماذا تفعله يا رسول الله؟ دي خصوصية، لماذا تفعله يا رسول الله؟ والله بتقرب إلى ربي، مزيد في درجاتي عند ربي صلى الله عليه وآله وسلم. يحتمل ولا لا يحتمل؟ ما دام احتمل يبقى لا، الدليل إذا بطل، إذا تطرق إلى الاحتمال بطل به الاستدلال على الإيه؟ على الوجوب. والأصل عدم التكليف، فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم في عمومها لا دلالة فيها على الوجوب أبدا لاحتمالها. قول الصحابي لا تدري، أحيانا أقول الصحابي لا لا يكون فرضا، لا يكون فرضا، لا لا لا ليست شرعا في ذاتها، لا يستدل بها، ليست من الأدلة الإجمالية. الأدلة الإجمالية القرآن والسنة والكتاب والسنة والإجماع والقياس، في أدلة متفق عليها، بل في أدلة مختلف فيها كالاستصحاب، كفعل أهل المدينة، ك قول الصحابي في أمر، قول الصحابة، قول الصحابة لا يتطرق ليه الفكر، ده أكيد أمر تعبدي، يعني لا يتطرق ليه، يعني تكون أمر تعبدي، يعني يقول رسول الله عمل كذا أو كذا، ده فعل، ده حديث مرفوع، مش قول الصحابة، ده حديث مرفوع، رأينا ده بدا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أنت بتلخبط الشرق على الغرب. لكن لو كان يأتي بكلام الصحابة، يأتي بكلام لا يتوقع أنه من عند نفسه كثواب مرتب مثلا على فعل الأفعال، وده له حكم المرفوع، ده مش مرفوع لكن له حكم المرفوع، وده مش قول صحابة، وده له حكم المرفوع يعني عمل معاملة المرفوع، لكن فتوى صحابي، قول صحابي، فعل صحابي ليس حجة في ذاته. ليه؟ لأنه مجتهد، صحابي مجتهد، قد يكون رأى شيئا بدليل أنهم يفعلون ويخالفون بعضهم بعض، لو كان حجة لما خالف بعضهم بعض، كما أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ليست متعارضة، فكان من لو كانت أقوال الصحابة وأفعالهم حجة لما تعارض، هي متعارضة، التعارض لا يمكن معه الجمع. حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله متعارضة في بعضها طبعا، تعارض يمكن معه الجمع، لكن أقوال الصحابة دول بيخالفون بعضهم ويخطئون بعضهم بعضا ويجهلون بعضهم بعض، يبقى كيف يكون حجة؟ هذا دليل الجمهور على أن قول الصحابي وفعل أن قول الصحابي وفعله ليس بحجة. نعم. لأنه صار عالما، عالما على المطلوب، عالما المطلوب حمد الله. طيب لما نقول، لما نقول قرأت، لما نقول هذه سورة المؤمنين، قرأت المؤمنين، أو سورة المنافقون، سورة المنافقون، ده مضاف إليه، لماذا لم يجرها؟ لأنه عالم، حكاية اسمه حكاية، نسميه الحكاية، الحمد لله، قرأت بالحمد لله، قرأت بالحمد لله سورة الفاتحة، الحمد لله ده علم على سورة الفاتحة، اسم السورة سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، قرأت بالحمد يعني بسورة الفاتحة، الكلمة على بعض كده يعني، ضعها بين قوسين كما يعامل أهل الرياضيات الأعداد، ضعها بين قوسين وتعامل على ما بخرج القوسين، يعني الحكاية يسمى الحكاية عند أهل النحو. وصلنا إلى فين؟ وإنما لم يجب لحصول المقصود بدونه، انتهت عبارة الخطيب. قوله على رسول الله ثم الصلاة على رسول الله، قال وتندب الصلاة على الآل، إذا كانت الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام في الخطبة ركنا فالصلاة على الآل والصحب سنة، وتندب الصلاة على الآل والصحب مع الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد نقل عن القمولي أن خطبه صلى الله عليه وآله وسلم المروية عنه ليس فيها صلاة عليه، لكن في شرح الرملي اللي هو شرح إيه؟ تحفة نهاية المحتاج لكن في شرح الرملي ما يقتضي خلافه، ما يقتضي خلافه صاحب النهاية الرملي كلامه وإن كان لم يكن صريحا إلا أنه يقتضي، يعني مؤدى كلام الرملي خلاف ذلك، أن خطبه الشريفة عليه الصلاة والسلام فيها الصلاة عليه، يعني هو يصلي على نفسه الشريفة. لا قال لكن في شرح رملي ما يقتضي خلافه، حيث قال في الاستدلال على تعين لفظ الحمد والصلاة، قال إيه ضع نقطتين للاتباع، للاتباع. إذن فعلا ده ليس لفظ، ليس لفظا صريحا من الرملي، وإنما هو يتضمن يقتضي أنه كان يصلي على نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم. للاتباع يعني إيه؟ يعني للنقل، للنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. للاتباع يعني للنقل بالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وسئل الفقيه إسماعيل الحضرمي، الحضرمي يعني من حضرموت في اليمن، والحضارمة كلهم شوافع أو زيود، زيود يعني اتباع المذهب الزيدي، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه؟ فقال نعم، لكن هذا محتمل لأن يكون في غير الخطبة. يبقى الشيخ إسماعيل الحضرمي سئل سؤالا عاما، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه؟ فأجاب بنعم، لكنه لم يسأل هل كان يصلي على نفسه في خطبة الجمعة. إذن يحتمل يكون في خطبة، يحتمل يكون في غيرها، يبقى لا، هذا لا يعين المقصود، لا يتشاهد على المقصود، لكن كلام الرملي في النهاية فيه ما يقتضي أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه الشريفة بقوله للاتباع، الاتباع يعني للمنقول من أحاديثه الشريفة. حد لي سؤال إلى هنا؟ قال ولفظهما متعين، لفظ الحمد ولفظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. متعين يعني إيه؟ هل متعين يعني لازم نقول الحمد الحمد لله كده؟ لا، المادة، المادة بس، يعني الحاء والميم والدال، فيقولها بقى بصيغة المصدر، بصيغة اسم الفاعل، بصيغة الفعل. أحمد، أنا حامد اسم فاعل، الحمد مصدر، حمدي لله قائم مصدر آخر إلى آخره، المادة يعني. والصلاة كذلك، أصلي فعل، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله مصدر أو اسم إلى آخره. يبقى قال لفظهما متعين من حيث المادة، أي من حيث مادتهما، مادتهما من حيث مادتهما. من يعرف مادتهما؟ أيوة علي، مبتدأ، مبتدأ في محل جر، فين الجملة دي؟ مبتدأ فين الخبر؟ مادة دي مبتدأ، فين الخبر؟ الرفض لسين الخبر محذوف، صح، تقديره ايه؟ مادتهما من حيث مادتهما، فين الخبر يا ولد؟ مادتهما جملة مسند اليه ومسند، محمد مجتهد، علي غير مجتهد، مبتدا وخبر، مسند ايه ومسند، من حيث مادتهما حاصلة قائمة موجودة. لماذا قلنا أنه مبتدأ والخبر محذوف؟ لماذا عملنا هذا؟ لماذا لم نقل مضاف إليه مباشرة؟ لأن حيث، حيث مش إليها، هي تضاف إلى الجمل، حيث تلزم الإضافة للجمل، يعني ما بعدها لابد أن يكون جملة، فلابد أن يكون ما معنى مبتدأ وخبره محذوف. ليه؟ لأن حيث تلزم الإضافة للجمل. إذا لا تقول من حيث الحمد مثلا، لا، من حيث الحمد موجود، حيث الحمد قائم، حيث الحمد كائن إلى آخره. يبقى قال أي من حيث مادتهما. وكذلك إن إذ تضاف الجمل، لا تقول إذ أن، إذ إن يا أشرف، ليه؟ لأن إذ أيضا تضاف الجمل، والجمل تبدأ بهمزة إن مكسورة ولا مفتوحة؟ مكسورة. حيث إن، إذ إن، ليه؟ لأن حيث إذ تلزمان الإضافة للجمل، والجمل أولها همزة إن مكسورة يا طارق ينام. طارق نائم على وزن فاعل، طارق نائم كده. قال ولفظهما متعين من أي من حيث مادتهما، يعني الحاء والميم والدال والصاد واللام والياء، وإن لم تكن مصدرا لا يشترط أن يكون الحمد كده بالمصدر أو الصلاة بالمصدر، يكفي الفعل اسم الفاعل يكفي. قال فتشمل المشتقات اسم الفاعل صيغة المبالغة، أنا حماد لله صيغة مبالغة أو صفة مشبهة، مشتقات بأكملها أو المناسب من المشتقات يكفي. الله تعالى محمود مني اسم مفعول مشتق ينفع. قال فيكفي الحمد فيكفي في الحمد فيكفي في الحمد أنا حامد الله، أنا حامد الله اسم فاعل لله. عايز إيه؟ حامد لله من غير ألف؟ تأكد لله. طيب النسخة القديمة أنا حامد لله، الاثنين صح، أنا حامد لله أو حامد الله الاثنين صح. مهم الشاهد أننا استخدمنا اسم الفاعل وحمدت الله، استخدمنا الفعل حمدت الله. بصوا يا شباب بصوا يا أحباب، يقول إيه فتشمل المشتقات فيكفي في الحمد أنا حامد لله اسم فاعل مشتق، وحمدت حمدت ده فعل ده مشتق ده يا محمد، الفعل ده مشتق يا إبراهيم، الفعل مشتق أيوة مشتق من المصدر على إيه؟ على رأي البصريين اللي هم اللي عليه كلام المحققين من النحاة أن المصدر هو الأصل واشتق منه إيه المشتقات الأخرى بما فيها الفعل، الفعل مش مشتق في أصله، مشتق يعنيه به الوصف لكنه اشتق من المصدر، الفعل اشتق من المصدر. وعندنا اسم الفاعل اسم المفعول الصفة المشبهة أفعال التفضيل صيغة المبالغة كل ده مشتق من المصدر، المصدر هو الأم، الضرب مثلا الضرب ده مصدر مشتق منه أضربه ضربت ضربته اضرب، هذه الأفعال بأنواعها الثلاثة مشتق منه اسم الفاعل ضارب اسم مفعول مضروب ضرار صيغة مبالغة أكثر ضربا من فعل أضرب أفعال التفضيل إلى آخره. فهو يمثل لك للمشتقات بإيه؟ باسم الفاعل والفعل على اعتبار مذهب البصريين الراجح عند النحاة أن أصل المشتقات هو المصدر وبقية الأشياء أو الكلمات مشتقة أو الأسماء مشتقة من المصدر. من عندي كده برضه وأنا قريت كده وهو بيقولي لا ما فيش ألف في حامد الله وأنت ما عندكش حاجة أنت ما عندكش كتاب أصلا هتسكت. ويكفي في الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم أنا مصل، أنت عندك النسخة القديمة بالياء ولا من غير لا؟ مش كده؟ احذف الياء دي لان طبعا ده اسم منقوص. نعم من غير ياء مش كده؟ انا مصل. نعم عشان اسم منقوص قاض، تقول قاضي انا قاضي ولا قاض، فعل ماض ولا ماضي، داع ولا داعي، محام ولا محامي، رد علي. نعم تعرفش يعني لما لم تأتي الألف واللام تثبت تأتي الياء مرة، الماضي المحامي القاضي الداعي الواعي، من غير الألف واللام يبقى تسقط الياء، قاض محام داع ماض هاد، ولكل قوم هاد أصلا هاد فيش ياء. مني مش من الناس، مني انا اللي بحمد، مني انا مش انا الخطيب، مني انا بيقول حمدت انا حامد، الخطيب هو اللي بيحمد مش الناس اللي بيحمدون. يبقى يكفي في الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم انا مصل او اصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم او نحو ذلك. سلام. قال ولفظ الجلالة متعين، ده بقى متعين بعينه لفظ الجلالة ولا يتعين لفظ محمد. يبقى يقول ايه؟ احمد الله، انا حامد الله، الحمد لله. ما يكيش بقى الحمد لرب العالمين، انا حامد اله الكون. لا، لفظ الجلالة، الله جل جلاله، ملأ الله قلوبكم بحبه. لفظ الجلالة متعين، يعني ينفعش اقول الحمد لرب العالمين، ينفع، بس ده مش الركن. الركن لابد ان تقول الحمد لله بلفظ الجلالة. قال ولا يتعين لفظ محمد عليه الصلاة والسلام، بل يكفي احمد او النبي او الماحي او الحاشر او نحو ذلك من اسمائه الشريفة بأبي هو وأمي. قال ولا يكفي الضمير وإن تقدم له مرجع كما صرح به في الأنوار. يبقى إن لم يتعين لفظ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل يكفي أحد أسمائه أو أوصافه الشريفة عليه الصلاة والسلام، لكن هذا ليس معناه أن نكتفي بالضمير، اللهم صل عليه، لا، حتى لو كان هناك مرجع. يعني أقول بعث محمدا على فترة من الرسل، اللهم صل عليه، لا، اللهم صل على محمد أو على أحمد أو على النبي أو على المصطفى أو على المختار أو على البشير أو على المزيد إلى آخره. يبقى وإن لم يكن لفظ محمد بأبي هو أمي متعينا، إلا أنه لا يجوز الاكتفاء بالضمير في هذا الركن وهو الصلاة عليه وسلم. نعم يا صالح، كما صرح به في الأنوار. ولا يكفي الضمير وإن تقدم له مرجع كما صرح به في الأنوار، خلافا من كتب الشافعية، خلافا لمن وهم فيه، لمن أخطأ يعني فيه. وإنما تعين، لماذا تعين لفظ الجلالة الله ولم يتعين لفظ محمد، بل كفى غيره من أوصافه أو من أسمائه الشريفة عليه الصلاة والسلام؟ قال وإنما تعين لفظ الجلالة دون لفظ محمد، لأن عندك النسخة القديمة ايه؟ لأن ايه؟ لفظ الجلال، لفظ باللام، لام واحدة؟ لا، لام واحدة، لام واحدة هي اثنين لام. لأن للفظ الجلالة مزية، لأن نعم لفظ الجلالة له يبقى ناقصة كده، صح كده، صح كده، خليها لفظ زي ما هي، ولكن زد كلمة له، لأن لفظ الجلالة له مزية. صح، أصل الجلالة لام ته مربوطة، وله لام ه، فسقطت له لام ه جنب له الجلالة. لأن لفظ الجلالة له مزية على سائر أسمائه تعالى، قال لاختصاصه به تعالى، تعلم له سمية سورة مريم، لم يسمى أحد أبدا ولا حتى من الآلهة المدعاة المزعومة الباطلة، لم يسمي أحد نفسه الله، ولم يسمي أتباع دين الباطل إلههم الله. لفظ الجلالة ده مختص بالله، ده تحدي. الله تعالى قال في سورة مريم من من من من وقت ما نزل على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، هل تعلم له سمية، يعني يتحدى الناس، هل في أحد تسمى بلفظ الجلالة غيري؟ وإلى الآن وإلى أن تقوم الساعة لم يستطيع أحد أن يسمي نفسه الله. أليس هذا إعجاز؟ أليس هذا إعجازا وتحديا؟ ولا ادعى أحد من العباد الكفرة لإلههم هذا الاسم المشرك، إعجاز. الله تعالى يعجز خلقه بأبسط الأشياء. مفهوم يا حاج أشرف؟ يبقى إذن لفظ الجلالة ده متفرد، لفظ الجلالة متفرد. مرة أخرى يقول لأن لفظ الجلالة له مزية على سائر أسمائه تعالى. لماذا؟ قال لاختصاصه به تعالى، اختصاصا تاما. هو محمد برضو مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، اختصاص غير تام، بدليل أنه سمي به بهذا الاسم الشريف غير المصطفى ابن عبد الله. حتى في عصره، مش بعده، لا، حتى في عصره كان هناك أربعة يسمون بمحمد. طيب، لاختصاصه به تعالى اللي هو لفظ الجلالة اختصاصا تاما، وإيه كمان؟ ولفهم جميع صفات الكمال عند ذكره كما نص عليه العلماء. إذا قيل الله فهم من خلالها جميع صفات الكمال، أما محمد ليس له هذه المزيد. قال ولا كذلك لفظ محمد أفاده سم، سم اللي هو مين؟ ابن قاسم. أفاده ابن قاسم، لا تقرأ بالاختصار، أفاده ابن قاسم خلاص. ابن قاسم هو معانا على الحاشية لم يقل هذا في كتب أخرى، أفاده ابن قاسم في كتب أخرى. ابن قاسم له حاشية على تحفة المحتاج وله حاشية حواشي كثيرة. نعم يا إبراهيم. نعم عندك كوئي، عندك الإقناع في الكتاب، كتاب آخر أبريني كده النسخة اللي معي. بص يا شيخ إبراهيم، تعالى إبراهيم ده ملكي على فكرة، إبراهيم ملكي قاعد معنا هنا جاسوس. حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح العلامة ابن قاسم الغزي على متن الشيخ أبو شجاع. فين بقى كلام الخطيب الشربيني ده؟ فين؟ ده الإقناع، متن أبو شجاع بيقول عن الإقناع. أنت ملكي، روح هناك عند الملكية، روح روح جاسوس، عين جاسوس. نعم. أنا مصلي، أنا مبتدأ أصلي الصبح، مصلي هناك درس النحو إن شاء الله. بسأل الشيخ اللي بعلمك النحو، قول له يعني أنا مصلي إزاي يبقى خبر وتحت كسرة؟ احتمال كبير ما يدخلكش الفصل على درس النحو، احتمال كبير ما يدخلكش الفصل المرة اللي جاية. أنا مصلي، أعربي كده، مصلي، أنا مصلي. ها لا أيوة خبر مرفوع، أيوة تعذر ايه معذوفه ليه؟ الانتقال ايه؟ هاي صح جدع، احسن. شوف معانا ايه، معيش فجر للاسف، هتاخدي 5 جنيه ولا حاجه. لا في فجر الحمد لله، ربنا ستر معانا، خدي 5 ما تزعلش جدع. دي تحضر بقى، دي تحضر حصه النحو، اما انت ما تحضرش حصه. يبقى خبر مرفوع عن طرفيه ضمة مقدرة عليها المحذوفة لإلقاء التأكيد. نعم. ولكل قوم هاد، هاد ده مبتدأ، هاد مبتدأ مؤخر مرفوع عن طرفيه ضمة مقدرة عليها المحذوفة لإلقاء التأكيد. نعم يا محمد. ساكنين فين؟ نحن درس النحو إن شاء الله. وصلنا لغاية فين؟ طيب ثم الوصية بالتقوى. يبقى ده رقم كام؟ ركن رقم كام؟ ثالث. ثم الوصية بالتقوى ظاهره أنه لا بد من الجمع بين الحث على الطاعة والزجر عن المعصية. الوصية بالتقوى تشمل الأمرين، تشمل على الأمرين الحث على الطاعة والزجر عن المعصية. فلما قال الوصية بالتقوى كده في الظاهر أنه يشترط الاثنان. ليه؟ قال أن التقوى، تعريف التقوى إيه؟ امتثال الأوامر واجتناب النواهي. لأن التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. قال وليس كذلك، يعني ليس الأمر على ظاهره، لا يشترط الجمع بين الاثنين، بل يكفي أحدهما، يكفي أحدهما، إما الحث على الطاعة وإما الزجر عن المعصية. على كلام ابن حجر، ابن حجر الهيتمي قال يكفي أحدهما فقط. واعتمد الرملي أنه لا بد من الحث على الطاعة ولا يكفي الاقتصار على الزجر عن المعصية، هكذا نقل عنه. لكن شبرملوسي حمل كلامه، كلام الرملي في شرحه، يعني نهاية المحتاج للرملي عليه حاشيتان، أحد الحاشيتين حاشية الشبرملوسي الذي معنا ده. فالشبرملوسي بيعلق على كلام صاحب النهاية اللي هو الرملي، قال حمل كلامه في شرحه نهاية المحتاج على ما يقتضيه كلام ابن حجر. يبقى كلام ابن حجر في تحفة المحتاج أنه يكفي أحدهما لو قال افعلوا الواجبات، ائتمروا بأوامر الله، افعلوا الخير لعلكم تفلحون، هذه حث على الطاعات كفى، أو نهى عن المنهيات وطلب اجتناب هذه الأشياء كفى، لا تزنوا، لا تكذبوا، لا تخلفوا الوعد كفى. الرملي قال لابد من الحث على الطاعة، ده كلامه كده في النهاية، ولا يكفي الاقتصار على الزجر عن المعصية، إما يجمع معها الزجر عن المعصية وإما لا يكتفي بالطاعة، وإما يكتفي بالطاعة فقط. هكذا نقل عنه، لكن الشبرملسي حمل كلامه في شرحه على ما يقتضيه كلام ابن حجر، يعني وجه هذا الكلام على ما يقتضيه كلام ابن حجر من أنه يكفي أحدهما. قال ويكفي مجرد التحذير من الدنيا وغرورها اتفاقا، يعني لو قال اتقوا الدنيا، اتقوا غرور الدنيا، اتقوا شهوات الدنيا، لا يكفي، لا يقوم مقام الوصية بالتقوى، ولا يتعين لفظها، لا يتعين لفظ التقوى، لا يشترط بقى أن يقول اتقوا أي من حيث المادة، هل أنتم متقون، لا يشترط أي أمر معروف، أي نهي عن منكر، فلا تتعين، بل يكفي ما يقوم مقامهما نحو أطيعوا الله وراقبوه، وإنما لم يتعين لفظها. ما يقوم مقامه لا غلط، بل يكفي ما يقوم مقامها، مقام التقوى، يعني نحو أطيعوا الله وراقبوه، وإن لم يتعين لفظها. لماذا لم يتعين لفظها؟ قال لأن الغرض منها الوعظ والحث على الطاعة، وهو حاصل بغير لفظها، إذا هي مقصودة التقوى مقصودة لغيرها، الحث على التقوى مقصود لغيره، مقصود للحث على الطاعة وللزجر عن المعصية، فيؤدى بأي لفظ، في حث على الطاعة وفي زجر عن المعصية. على الصحيح لا يتعين الموضوع على الصحيح، مقابله على الصحيح في خلاف، مقابل الصحيح أنه يتعين لفظ الوصية قياسا على الحمد والصلاة، يبقى دليل المقابل، دليل مقابل الصحيح الذي يقول بأنه يتعين لفظ الوصية بالتقوى، أنه كما قلنا بتعين لفظ الحمد ولفظ الصلاة يتعين أيضا لفظ الوصية بالتقوى، وهذا الخلاف في لفظ الوصية. وأما لفظ التقوى فحكى بعضهم القطع بعدم تعينه كما في شرح الرملي. الخلاف الذي معنا في لفظ الوصية، أوصيكم، أوصيكم، أنا موص لكم، هذا اللي فيه الخلاف. يقول هذه المادة الميم والواو والصاد والياء وصى، ولا ما يقولهاش بعينها ما يضرش، دع رأي الأصح، رأي مقابل الأصح أو رأي مقابل الصحيح أنه لا يلزم كلمة وصى أو أحد مشتقاتها. لكن التقوى ليس فيها خلاف أصلا، ما لا تتعين ليس فيها خلاف أصلا، ما ضعيف ولا قوي، لكن الخلاف في لفظ وصى، هل يتعين أو لا يتعين، والرجح أنه أيضا لا يتعين كما في شرح الرملي. نعم، هو الشبرملسي قال ما مش ما يتعين، وجه الكلام وضعه كده، يعني ان هو فاهم غير ذلك او يقيد غير ذلك، لا، ظاهره يفهم منه انه يكتفى بالحث على ظاهره، والظاهر غير مراد، الشراح هم اللي بيفهموا كلام المصنفين، فالذي يظهر لك لاول وهله انه يكتفي الرمل يكتفي بالحث على الطاعه فقط، هذا الظاهر غير مراد للرمل. عرفت منين؟ من شراح الرمل، تلاميذ الرمل. قال وقراءة آية، الركن الرابع قراءة آية، أي مفهمة، أي مفهمة، أي مفهمة معنى مقصودا، مش أي آية، آية تفهم معنى مقصود، تفضل. يعني مثلا مدهامتان آية، لكن ماذا تفهم مدهامتان؟ لا تفهم شيئا وحدها يعني. إذن الآية التي هي ركن من أركان الخطبة التي تفهم معنى مقصودا، مثل ماذا قال كالوعد والوعيد والوعظ ونحو ذلك، لا كثم نظر ثم نظر ثم عبث وبثر ثم أدبر واستكبر في سورة إبيات يا علي أنعم الله عليك، ثم نظر سورة إيه دي؟ المدثر، أحسن. يبقى دي آية، ومع ذلك لا تكفي في حصول ركنية الآية في الخطبة، لأنها لا تعطي معنى مستقلا مفهوما. قال وظاهره أنه لا يكفي بعض آية وإن طال. لما قال آية يبقى الظاهر كده أنها آية كاملة، وإلا لقال بعض ولو بعض آية، هو لم يقل إلا آية، فالظاهر بلا شرح ولا تفصيل أنها آية كاملة. هل هذا مراد؟ قال لا ليس مرادا، ظاهره أنه لا يكفي بعض آية وإن طال حتى لو كان طويلا. والمعتمد أنه يكفي بعض آية ما دام يؤدي الغرض من حصول المفهوم، لأن المقصود مش الآية في ذاتها، المقصود المفهوم من الآية منقولا من كلام الله عز وجل. والمعتمد أنه يكفي يعني بعض الآية كما بحثه الإمام. ويؤيده قول البويطي. إيه قول البويطي؟ ضع نقطتين ويقرأ شيئا من القرآن، مختصر البويطي يعني، ويقرأ شيئا من القرآن. شيئا من القرآن يصدق على إيه؟ ما وجه الاستشهاد من كلام البويطي؟ أن شيئا يصدق على البعض، بعض الآية، ليس لا يشترط الآية بأكملها في خطبة الجمعة، يكفي البعض بس بشرط أن يكون مفهما معنى مقصودا. ويقرأ شيئا من القرآن، ده كلام البويطي. قال انتهى كلام بقى البويطي. ويسن أن يقرأ سورة في كل جمعة، سورة قاف عفوا، ويسن أن يقرأ سورة قاف كل جمعة. لما الدليل؟ قال لخبر مسلم لو لم يحسن شيئا من القرآن، خطيب لا يحسن شيئا من القرآن، في مانع يعني؟ مفيش مانع. 40 رجلا ذكرا بالغا عاقلا مستوطنون يريدون أن يقيموا الصلاة غير معذورين، غير مرخص لهم في ترك الصلاة، نريد أن نصلي الجمعة، طب أنا لا أحفظ شيئا من القرآن، أتى ببدل الآية من ذكر أو دعاء، فإن عجز حتى عن الذكر والدعاء بدل الآية وقف بقدرها، وقف بقدر الآية. والكلام حيث لم يوجد من يحسنها غيره، والكلام حيث الكلام عن هذا الفرع حيث لم يوجد من يحسنها غيره. وجدنا في 40 من يحسن الآية، بلا يخرج هذا الآخر الذي لا يحسن الآية ليخطب في الناس وهو لا يحسن الآية. نفس الشيء يقال في الفاتحة، إذا صليت بالناس وأنت لا تحسن الفاتحة ماذا تفعل؟ أو تحسن بعض الفاتحة، تقف بقدر الفاتحة، تقرأ ذكرا، تقرأ دعاء، أو عجزت حتى عن الذكر والدعاء تقف بقدر الفاتحة. إذا الأول تقرأ الفاتحة، فإن عجزت تقرأ من القرآن ما يساوي الفاتحة، فإن عجزت تأخذ بذكر من أذكار الله تعالى بنفس زمن الفاتحة، فإن عجزت تأخذ بدعاء بنفس زمن الفاتحة أو أكثر، فإن عجزت عن كل هذا تقف ساكتا بقدر سورة الفاتحة، زمن سورة الفاتحة. لكن هذا لو لم يكن هناك غيره يصلي بالناس، فإن كان هناك غيره لا يجوز، بل الذي يقرأ الفاتحة ويلحن فيها سمى أميا، لا يجوز له أن يصلي بالناس. فكذلك الخطيب لا يجوز له أن يتقدر وهو لا يحسن الفاتحة ولو حتى آية من الفاتحة، وهناك من يجيد قراءة القرآن أو آية من القرآن بدلا منه. طيب في إحداهما، يبقى الركن الرابع وهو قراءة آية من القرآن يتعين في خطبة واحدة فقط، يكون ركنا في خطبة ولو خطبة واحدة فقط، لكن الحمد والصلاة والوصية بالتقوى في الخطبتين، يكرر هذه الثلاث أركان في الخطبتين. أما الركنان الباقيان وهو قراءة الآية والدعاء المؤمنين يكفي ولو في خطبة واحدة. قال في إحداهما فتكفي في الأولى أو في الثانية. والأولى أولى لتكون في مقابلة الدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الثانية. الدعاء المؤمنين يكون في الثانية خاصة، فإذا قراءة الآية يكون في إحداهما والأولى أن يكون في الأولى ليقابل الدعاء المؤمنين في الثانية. قال فيحصل التعادل بينهما، فإنه حينئذ يكون في كل منهما أربعة أركان: الحمد والصلاة والوصيب التقوى في كل خطبة، والقرآن في خطبة الأولى، والدعاء في خطبة الثانية. هذا أحسن يعني وأفضل. ثم الأخير والدعاء للمؤمنين والمؤمنات. قال هذا هو الأكمل لما فيه من التعميم، الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، يعني يكفي أنه حتى يدعو للحاضرين فقط، اللهم اغفر لنا وخلاص وكفاية، حصل الركن. لكن الأولى أن يعمم اغفر لنا وللمؤمنين وللمؤمنات. قال الدعاء للمؤمنين والمؤمنات هذا هو الأكمل لما فيه، وجه الأكملية إيه؟ تعليل الأكملية لما فيه من التعميم. وإلا فلو قص الحاضرين يعني فقط لقوله للحاضرين، كقوله للحاضرين رحمكم الله كفى. بل يكفي تخصيص 40 منهم. شوف انظر إيه وصل الأمر إلى إيه، إنه لو خص 40 منهم، يعني في مثلا على يمينه 40 وعلى يساره 100، فنظر إلى 40 الذين على يمينه وقال لهم رحمكم الله كفى، يعني لهذا يكون قد دعا ل40، بخلاف ما لو خص دون 40، مثلا يقول لهم إيه رحم الله الذين يلبسون البياض منكم، والذين يلبسون البياض أقل من 40، كده لا يكفي، بخلاف ما لو خص دون 40 أو غير الحاضرين. ولو لم يذكر المؤمنات دخلنا تغليبا، اللهم اغفر للمؤمنين، المؤمنات يدخلن تغليبا. قال ويتعين كونه بأخروي، يتعين أن يكون الدعاء بحث الركنية بأخروي، اللهم اغفر لنا، خلنا الجنة، حط عنا سيئاتنا، أعذنا من النار، إلى آخر الأدعية الأخروية. قال فلا يكفي الدنيوي، اللهم نجح الطلاب، لا يكفي. ولو مع عدم حفظ الأخروي كذا قال بعضهم، يعني حتى لو لم يكن يحفظ شيئا من دعاء الأخروي لا يكفي الاكتفاء بالدنيوي، هكذا قال بعضهم. لكن القياس كما قال الإصبحي أنه يكفي الدنيوي عند العجز عن الأخروي. بالياء طيب، يبقى الإصبحي كما قال الإصبحي من إصبح، يعني أنه يكفي الدنيوي عند العجز عن الأخروي. قال ولا يسن الدعاء للسلطان بعينه، يعني من جيش كده نقول إيه اللهم أصلح حسني مبارك بعينه كده، لا لا يسن، هذا ليس مسنونا. أصلح الحاكم، أصلح الأمير، أصلح القائد، أصلح كذا، لا يسن الدعاء للسلطان بعينه كما في شرح المنهج شيخ زكريا الأنصاري. بل مقتضى نص الشافعي كراهته. لو خصصت الأمير أو الحاكم أو الخليفة أو الوالي بنس مفروض في نص الشافعي، لقوله لقول الشافعي ولا يدعو في الخطبة لأحد بعينه، دخل جاء فيه الخليفة، فإن فعل ذلك كرهته، ده كلام الشافعي انتهى كلام الشافعي. والمختار كما في المجموع للنووي أنه لا بأس به، النووي في المجموع قال أنه لا بأس به. فقول المحشي برماوي تبعا للقيوبي ويسن الدعاء، القيوبي في حاشيته على شرح المنهاج للشيخ الجلال المحلي، فقول المحشي البرماوي تبعا للقيوبي في حاشيته على المحلي ويسن الدعاء للسلطان بعينه ضعيف، طبعا ضعيف، إما مكروه وإما جائز، لكن مسلول هذا ضعيف. قال ولا يجوز وصفه بالصفات الكاذبة المشتملة على المجازفة إلا لضرورة، كما قال ابن عبد السلام هو العز. يبقى يأتي الخليفة يقول اللهم أصلح الخليفة العادل، هو مش عادل ولا حاجة ظالم، اللهم أصلح الخليفة الفاتح، وهو يكون الخيبان بل الكفار يدخلون أرض المسلمين من خلاله، يكون متواطئ مع الكفار. يبقى ده وصفه بصفات لا تكفيه إلا لضرورة، ضرورة بقى خوف اضطرار. قال له أنه لو لم تدعو لي بهذا الدعاء أفعل فيك وأقتلك وأسجنك وأفعل فيك كذا وكذا، يبقى ده ضرورة تبيع المحظورات. قال ويسن الدعاء لأئمة المسلمين وولاة الأمور بالصلاح والإعانة بالحق والقيام بالعدل ونحو ذلك. في الخطبة الثانية، يبقى الركن الخامس هو الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، يكون في الخطبة الثانية. فلو أتى به في الخطبة الأولى لم يعتد به، لو اكتفى به يعني، طبعا ممكن يدعو للمؤمنين في الأولى وفي الثانية خلاص يبقى أتى بالمطلوب، لكن لو اكتفى به في الأولى فقط ولم يدعو للمؤمنين في الثانية لم يكتفى به. ويشترط هذا في الغد إن شاء الله تعالى. نعم يا شكرا. بالاسم تعالى وليستر ده بقى مجال لذكر الله تعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى نذكر بقى حسن مبارك والملك فهد وحافظ الاسد، ولا عشان ايه؟ هل ده مجال مقارنه؟ نقارن الاسماء الوضيعه دي بالذات العليه الاسماء الشريفه؟ لا، على خطبه مقام شريف، مقام انا واقف كده مقام النبي صلى الله عليه وسلم، واقف مقام النبي اقول حسن مبارك يا اخي عيب يا اخي. الصالحين ذكر اسماء الصالحين في الخطبه مثلا؟ الصالحين اه، الصالحين الصالحين الصالحين ذكر الصالحين ده فين؟ لا فين يسن؟ لا ماشي، انا بقول انت بتالف يعني؟ لا بسال، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خطبه الوداع لرضي الله وعد العشر ذكر اسماء. خلاص خطبه الوداع ان شاء الله تودعنا كان الخطبتين الأربعين تنعقد الجمعة، فاشترط الموالاة بين كلمات الخطبة وبين الخطبتين، فلو فرق بين كلماتها ولو بعذر بطلت. ويشترط فيها ستر العورة وطهارة الحدث والقدس من ثوب وبدن ومكان. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا ورحم المشارح والمصنف ونفعنا بعلومهم في الدارين، ويشترط إلى آخره. توصلت للمكان أخي الحبيب. ويشترط جملة شروط قال جملة شروط الخطبتين 12 شرطا، جملة شروط الخطبتين 12 شرطا. رقم معي: الإسماع واحد، والسماع اثنان، والموالاة ثلاثة، ستر العورة أربعة، وطهارة الحدث والخبث خمسة، وكونهما بالعربية ستة، وكون الخطيب ذكرا سبعة، والقيام فيهما لقادر عليه ثمانية، والجلوس بينهما تسعة، وتقديمهما على الصلاة عشرة، ووقوعهما وقت الظهر إحدى عشر. إحدى عشرة، وفي خطة أبنية إثنتي عشرة، إثنتي عشرة، إثنتي عشرة. أبنية مر علينا خطة الأبنية يعني مخطط البناء، مخطط بناء المدينة أو القرية أو البلد. تخصيص. نعم نعم. ما سمعت شرح الفصل. قال: وغالب هذه الشروط يعلم من المتن والشرح، يعني مر علينا معظم هذه الأشياء، زاد عليها بس أشياء سنتكلم عنها مرة أخرى. الإسماع من الإيه؟ من الخطيب، والسماع من المخطوب فيهم أو من المستمعين المصلين المأمومين، الموالاة كما ستعرف الآن أن يكون هناك فاصل بين كلمات الخطبة الواحدة وبين الخطبة والخطبة وبين الخطبتين والصلاة كما سترى الآن، وستر العورة كما يحدث في الصلاة، وطهارة الحدث والخبث أيضا كما يحدث في الصلاة، طهارة الحدث والخبث في البدن في المكان في الثياب كالصلاة كشروط الصلاة. كونهما بالعربية هذا سيفصله إن شاء الله. وكون الخطيب ذكر فلا يجوز أن تكون أن يكون أنثى أو خنثى. القيام فيهما لقادر وهذا أخذنا أمس. والجلوس بينهما وهذا أيضا أخذناه أمس. وتقديمهما على الصلاة وهذا أخذناه أول من أمس أو قبل السابق. ووقوعهما في وقت الظهر ووقت الجمعة وفي خطة أبنية وهذا مرة قديمة. قال وغالب هذه الشروط يعلم من المتن والشرح. قال ولا يشترط في سائر الخطب إلا الإسماع والسماع. وكون الخطيب ذكر وكون الخطبة عربية في سائر الخطب التي ذكرها الشرح استطرادا قبل أو تحشي استطرادا قبل ذلك من خطبة الكسوف والكسوف والاستسقاء والحج بأنواعه الأربعة أو بخطبه الأربعة وغير ذلك لا يشترط إلا أربعة شروط. قال الإسماع لا يشترط في سائر الخطب سوى الجمعة يعني إلا الإسماع والسماع إسماع من الخطيب والسماع من المخطوب فيهم وكون الخطيب ذكر وكون الخطبة عربية. أما بقية الشروط الاثنتي عشرة أو الاثني عشرة فهي خاصة بخطبة الجمعة. نتكلم الآن على أن تكون بالعربية. قال ومحل اشتراط العربية اللغة العربية يعني في الخطبة إن كان في القوم عربي إن كان في القوم عربي وإلا كفى كونها بالعجمية إلا في الآية فلا بد فيها من العربية لأن يعني الآية ركن. طيب ولو لم يكن هناك عربي. قال ويجب أن يتعلم واحد من القوم العربية يعني ذكور بالغون أحرار مستوطنون وجبت عليهم الجمعة يبقى يجب أن يتعلم واحد فيهم العربية حتى يؤدي الخطبة بالعربية إن استطاع إن استطاع. ويجب أن يتعلم واحد من القوم العربية فإن لم يتعلم واحد منهم عصوا كلهم يعني كأنه إيه فرض كفاية فرض كفاية فعله القدر الكافي العدد الكافي سقط الإثم عن الباقين من المستطيعين يبقى عصوا كلهم يعني عصوا كل مستطيع عصى كل مستطيع لكن غير مستطيع لا يكون عاصيا ولا يأثم ماشي. ولا تصح جمعاتهم مع القدرة على التعلم حتى لو أتى بالأركان كلها يكونوا قد أخلوا بشرط العربية وقادرون على التعلم فيكونوا نوصى والعياذ بالله وكذلك لا تصح جمعاتهم. في سؤال اتفضل يا شيخ سامي. سأل خطب طهارة الحدث ليس لازم ستر عورة أيضا ممكن يخطب خطبة الفطرة أو الأضحى ولغير ستر العورة ممكن ما يخطبش خطب العربي يخطب خطب عالمين ده هو اللي صادر مش هو اللي يخطب فيه هنا السؤال مش هيفهمه مش هيفهمه بعد كده بيخطب لهم بترجمتهم بلغتهم إن استطاع قلت ما يصبوش الجمع لا تصح منهم ماذا نفعل طيب الجمعة لازم يكون باللغة العربية ولو في آية وهم لم يصلوا لم يتعلموا تصح ولا تجب لا تجب عليهم وذلك يجب عليهم أن يتعلموا فإن لم يستطيعوا خلاص يبقى لا تصح منهم لا ماشي. أيوة نعم نعم طبيعي الله فصحى العامية ليست عربية بس يعني لهجة فاسدة للغة العربية لكن يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله يعني استطاع أن يؤدي بلغة مكسرة فيها لحنة ولا يؤدي بالعجمية يمكن أن تكون الخطبة باللغة الأعجمية إلا الآية باللغة العربية فقط لو كان مستطيعا لا ليس إلا هذا لماذا لم يعمل الغسل من أول مرة حدث وخلص أحد الشرائط لما ترى أن الجمعة الخطبة بمثابة ركعتين الخطبة بمثابة ركعتين فكأنها صلاة كأنها صلاة في مقام الصلاة أما ليس الأمر كذا. الكتب الكتب الاستسقاء أخذ بتعرف مالك من الكتب السنة كده قصر عارف عارف أصلا ركعتين بس لأن الصلاة مقصورة كده إنك تصلي العصر والمغرب والعشاء صلاة مقصورة إذا الخطبة دي زي إيه ده لكن الظهر لا أنت مقيم تصلي أربع ركعات فكأنه استبدل ركعتين كأنه استبدل ركعتين نعم مفيش مال مفيش اي مال العربية بعد كده يفصلها باللغة الماليزية والاندونيسية واللغات الجميلة دي يأتي بالشروط بالاركان خمس اركان وبعد كده يتكلم بالعجمية يبقى اسقط الاركان حصل منه الاركان بعد كده بالعامية يبقى بالاعجمية اصلا بالاعجمية وصلنا الى قوله أن يسمع الخطيب إلى آخره يشترط أن يسمع الخطيب أركان الخطبتين أي بالفعل ما الفرق بين الإسماع والسماع الإسماع من قبل الخطيب فقال أن يسمع الخطيب أركان الخطبتين الأربعين أي بالفعل يعني إزاي يعني فهمني قال بأن يصور بالباء يصور كيف يسمع بالفعل قال بأن يرفع صوته بحيث يسمعون لو أصغوا إليه وإن لم يسمعوا بالفعل لعارض لغط لو لم يكن هناك ضوضاء شيء يشوش على صوت الخطيب العالي المرتفع الذي يسمع في العادة مثل هؤلاء لو أصغوا خلاص يبقى لا سمعوا لو لم يكن هناك هذا اللغط أو الضوضاء أو الدوشة أو الشوشرة أو ارتفاع الصوت أو ما شابه من هذه الأشياء اختلال في مكبر الصوت في المايك هذا في صفير الصفير زعلني أنا أحاول أن أسمع ولا أسمع لكن هو فعل الذي عليه الصفير أسمع أسمع يعني رفع صوته بحيث لو لم يكن هناك لغط ضوضاء جلبة لا استمع هؤلاء المصغين أو المصغون لا استمع هؤلاء المصغون خلاص مرة أخرى أن يسمع الخطيب أي بالفعل بأن يرفع صوته بحيث يسمعون لو أصغوا إليه وإن لم يسمعوا بالفعل لعارض لغط لو لم يكن هناك هذا اللغط لسمعوا لأن صوته مرتفع وهم مصغون طيب بماذا كان هذا شرطا يعلم التعليل القادمة دي تعليل لشرطية إسماع الخطيب لماذا يعني لماذا لا يخفض صوته بأدب كده وبصوت منخفض ويسر بالنسبة ولا يرفع صوته يعني لرفع الصوت ده ممكن يكون مش مؤدب ولا لا لازم يرفع صوته لأن المقصود وعظهم لأن المقصود وعظهم طيب وماله قال وهو لا يحصل إلا بذلك لا يحصل إلا برفع الصوت فإذا رفع الصوت الذي في الغالب يسمع هؤلاء يبقى يكون شرطا هذه من فائدة الخطبة قال فعلم أنه يشترط إسماع الخطيب بالفعل والمراد به رفع صوته خلاص فهمنا بقى ما الإسماع يعني يعني رفع الصوت بحيث يسمع في العادة هؤلاء الشرط الثاني بقى السماع منهم قال ويشترط أيضا سماعهم ولو بالقوة اشترطوا أيضا سماعهم ولو بالقوة قال فلا يكفي الإصرار ولا حضورهم بلا سماع لصوم أو بعد طبعا بالقوة نعم يا علفان حاضر اصبر علي انتهي من الكلام يسمع الأسئلة ويشترطوا أيضا سماعهم ولو بالقوة سماعهم ولو بالقوة يعني هو أعطى أذنه ولكن كان في أذنه شيء فلم يسمع كان في أذنه شيء فلم يسمع أو شوش عليه بعض الناس رفع أحد الناس بجواره صوته أو أصوات سيارات أو أصوات كذا أي شيء تتوقعونه أو تتخيلونه جعلته لا يسمع هو يسمع من بالفعل لو كان هناك إمكانية للسماع يعني لو لم تكن هناك هذه العوارض لو لم تكن هناك هذه العوارض لسمع فهذا يسمى قد سمع بالقوة يعني لولا هذه العوارض لسمع ولم يسمع بالفعل لو قلت له ما الذي سمعته من الخطيب؟ يقول لك لم أسمع. هي عندك صمم؟ لا ما عندي صمم، لكن حصل ضوضاء جلبة لغط جعلتني لا أسمع. لولا هذا اللغط، لولا هذه الضوضاء، لولا هذه الجلبة لسمع. فيكون يسمى قد سمع بالقوة، يعني في قوة السامع. هو الآخر الذي يجلس في الناحية الأخرى الذي لم تكن فيها ضوضاء اشترك في أن كلا أذنه سليمة، كلا على بعد واحد من الخطيب. فلماذا هذا سمع وهذا لم يسمع؟ يعني هذا ليس عنده تشويش في المكبر أو في الركن. السماعات، والآخر عنده تشويش. إذن هذا سمع بالفعل وهذا سمع بالقوة. بالقوة يعني كان في قوة أن يسمع لولا هذا التشويش الذي في السماعات. يعني بصعوبة مثلا؟ سمع أو لم يسمع، سمع أو لا سمع. لولا هذا التشويش الذي في السماعات لسمع. ولو مرض عارف لسمع بالقوة. هيا إن شاء الله. قلنا تقرأ الكتاب قبل أن تأتي؟ أنا بنطلع تقرأ معي. كسل كسل شو؟ نام وارتاح يأتيك النجاح إن شاء الله. طيب. ويشترط أيضا سماعهم ولو بالقوة. فلا يكفي الإصرار، هذا تفريع على مفهوم الشرط الأول. عندنا شرطان، شرط الإسماع من الخطيب وشرط السماع من المخطوب فيه. الآن يفرع على إيه؟ على الشرط الأول، مفهوم مخالفة الشرط الأول. يقول يشترط أن يسمع الخطيب، فلا يكفي الإصرار من الخطيب. إذا رجع إلى المفهوم الشرط الأول، مفهوم المخالفة في الشرط الأول، يشترط أن يسمع الخطيب. طب لو لم يسمع بأن أثر لا يكفي. مفهوم يا محمد زين العابدين بن علي؟ فلا يكفي الإصرار يعني من الخطيب. قال ولا حضورهم بلا سماع، بيدا إيه؟ تفريع على مفهوم الشرط الثاني. معانا ولا الإسماع؟ مش ثاني سماع. سماع مش الإسماع. سماع من المخطوب الى سماع بلا سماع. سماع منه، الاسماع منه، الاسماع منه. طيب انت بتقول ايه؟ ده الثاني دوت ايه؟ تفريع على مفهوم الشرط الثاني اللي هو ايه؟ الشرط هو الاستماع او الاسماع. مش الاسماع بقى، الاستماع. الاستماع بلاش الاستماع دي، استماع. خلاص نعم يا ستي. ملاك في الإصرار ده مفهوم الشرط الأول، مفهوم مخالفة للشرط الأول اللي هو إسماع الخطيب. ثم ولا حضورهم بلا سماع لصوم أو بعد مثلا، وده مفهوم تفريع على مفهوم الشرط الثاني اللي هو السماع من المخطوب فيه. يبقى ما حضروا ولكن بأحدهم بعيد عنكم صمم، يعني لا يسمع. يبقى ده لم يسمع لا بالقوة ولا بالفعل، لأنه لا، حتى لو كانت الأصوات واضحة جلية بينة لا يسمع، لأنه عنده علة دائمة وهي علة الصمم. فهذا لا يعد من الأربعين، لا يعد من الأربعين، لأنه يشترط أن يسمع الخطيب أركان الخطبتين لأربعين، وهذا ليس منهم. لم يسمعه لا بالفعل ولا بالقوة أو بعد. هو يسمع وإذنه سليمة وليس هناك عوارض، لكنه عرض البعد بقى، يجد بعيدا. طب لماذا لا تجلس مع إخوانك مع الثمانية والثلاثين؟ ولا أنا أجلس بعيدا لأسند ظهري على الحائط في آخر المسجد. ضاعت الخطبة عليك وعلى الناس جميعا. لو كان زائدا على 40 خلاص لا يضر. وفي النوم خلاف، النوم النائم لا يسمع. هل هذا عدم السمع الذي يكون من النائم هل هو عارض كالضوضاء الذي تحدث في السماعات بالتالي لا يضر، ولا هو يشبه في قوته وديمومته يشبه الصمم، يشبه الصمم خلافا؟ وفي النوم خلاف، يبقى نضع نقطتين في بعض هيفصل الخلاف ده. فمقتضى يعني مش صريح، أو تسمع كلمة المقتضى يعني ليس صريحا، لم يصرح. مقتضى الشيء الذي سيذكره يعني الكلام الذي ليس صريحا، لكنه يفهم، لكنه لازم، لكنه مآل الكلمات. مقال الكلمات، لازم الكلمات، المهم انه ليس صريح الكلمات. مقتضى كلام الشبرمولسي انه في الصمم. كلام الشبرمولسي لما تكلم على النوم عامله معاملة النائم، عفوا معاملة الأصم، الشخص الأصم. طب والأصم اتفقنا على انه ايه؟ لا يعتد به، لا يعتد بسماعه. اذا الشبرمولسي عامل النائم كذلك، فمقتضى، بس مش الصريح كلام الشبرمولسي، ولكن ايه؟ مقتضى كلامه. فمقتضى كلام الشبرمولسي انه كالصمم، يعني انه لا يعتد بسماعه او بوجوده حينئذ. لكن في المقابل بقى جعله القليوبي، وجعله القليوبي كاللغط، واللغط عرفنا انه لا يؤثر ما دام الشخص سمعه صحيح، او سمعه صحيحا، ما دام سمعه صحيح فصحيحا يبقى ايه؟ يبقى لا يضر اللغط الذي يدور حوله ولا يسمعه. جعله القليوبي كاللغط. وتبعه المحشي، اللي هو مين المحشي يا محمد؟ البرناوي. وضعفوه، وضعفوه، فالمعتمد أنه يضر كالصم. المحققون من متأخر الشافعية ضعفوا كلام القليوبي. طبعا القليوبي ده في حاشيته على شرح المحلي على المنهاج، والمحشي في هذه الحاشية، في حاشيته على شرح ابن قاسم البرناوي، في حاشيته على ابن قاسم. المحققون من المتأخرين ضعفوا مذهب القليوبي وترجيح القليوبي ورأي القليوبي ومن تبعه، بل عاملوا النوم كالصمم. فالمعتمد في هذا الخلاف أنه يضر كالصمم. يبقى جلس في الخطبة وهو أحد الأربعين ونام، بحيث لم يسمع بعض أركان الخطبة، مش لازم حتى كل أركان الخطبة، بعض أركان الخطبة لم يسمعها. ضر، ضر يعني إيه؟ لم تصح جمعة هذا، أو لم تصح سماع هذا، وبالتالي ننظر في العدد. هو أحد الأربعين، يبقى الخطبة كلها لا تصح للجميع، نحتاج إلى أن نعيد له سماع هذا الركن أو الركنين أو كذا. كنا فوق الأربعين خلاص لا يضر بقى. لا بالنسبة لي هو لا يضر بالنسبة لي هو، لأنه لو لم يحضر الخطبة لا يضره، فكيف وقد نام في بعض الخطبة؟ زي حالتك كده، بتروح الجمعة تنام. أيوة، في الخطبة عشان كده. أيوة، هو بيسأل عشان نام، يروح الخطبة ينام من أولها الأخير، بيقيم الليل أو بيقيم الليل، فبيروح ينام في الخطبة. يضر ولا ما يضرش؟ راح عليه خير كبير، لكن الصلاة صحيحة، لأنه فوق الأربعين، لأنه بيصلي في مسجد فيه 41 واحد، هو الزائد عليه لا يضر. نعم. طب الذي عنده صوم تجب عليه الجمعة؟ تجب عليه الجمعة، ما الذي يمنعه من الجمعة؟ الذي عنده صوم، ما الذي يمنعه من الجمعة؟ نعم يا شيخ. بس طبعا يعني شيء ده النوم هو جاهز السماع بالقوه، هو جاهز السماع بالقوه. هو ايه النوم؟ جاهز السماع، هو الرجل جاهز صالح للسماع بالقوه، صالح. ولكن الصمم قولا واحدا هو ليس على بالقوه ولا بالفعل، فكيف يعني يكون؟ لا والله لو ربنا شفاه يا شيخ سامح، شفاه في اثناء الخطبه لا سمع، وليس بعيدا عن الله. فقال ان هو يعني الان هذا شيء خلاص اصبح لازم فيه صمم، يعني مستقيم صمم. هو لم يقل انه صمم، هو كالصمم يعني في ماذا بقى؟ في ماذا؟ كالصمم في انه لا يسمع، حتى لو زالت كل العوارض، لو كان الصوت نقيا، ولو كانت السماعات جيدة، ولم يكن هناك ضوضاء ولا جلبة، هو ايضا نائم مثل صاحبنا. نائم، ماذا تفعل له؟ قم يا شيخ اسمع الخطبة. نائم عندي بعد الصلاة في ميعاد، انا الان لأستريح استقبالا للميعاد. لكن اذا الجلبة والاصوات التي تحدث اذا ذهبت يسمع. الكاف التشبيه، والتشبيه لا يكون من كل وجه. نعم. بطلت صلاته؟ لا، لانه لو لم يسمع الخطبة باكملها اصلا لم ياتي في الخطبة، جاء كما يحدث لبعض اخواننا انه ياتي في الركعة الاولى، الصلاة صحيحة. لو لم يسمع الخطبة أصلا، جاء متأخرا وجاء في الركعة الأولى أو حتى في الركعة الثانية، صلاته صحيحة. سماع الخطبة لا يضر في صحة الجمعة، لكن ينقص السماع. لكن يضر متى؟ لو كان أحد الأربعين، هو فقط أربعون واحد فقط اللي الذين يسمعون الخطبة، 39 والخطيب، هم 40 وفقط ليسوا زائدين على ذلك. هو أحدهم ونام، أضر بقى لأنه لم يسمع 40، الشرط أن يسمع الخطيب أركان الخطبتين ل40، وقد أسمع 38 فقط لأن صاحبنا نايم، يبقى يضر حينئذ كله، يضر الجميع لأن الخطيب لم يسمع 40، ضر نفسه والآخرين. الخطيب داخل في عدد 40، داخل في 40، داخل في 40. على الرأي الراجح عند الشافعي، الشافعي عندهم رأيان لمن كان يذاكر، وأظنكم لا تذاكرون، رأيان، رأي أنهما 39 والأربعون هو الخطيب، والرأي الثاني أن يكون الخطيب زائدا أو الإمام زائدا على الأربعين، وهذا في مقابل الأصح عند الشافعي. نعم لا يضر صمم الخطيب على المعتمد، الخطيب أحد الأربعين وهو أصم، يضر ولا لا يضر؟ يعني لم يسمع نفسه، وبيقول أن يسمع الخطيب أركان الخطبتين ل40 وهو أحد الأربعين، الرأي راجع عند الشافعية، وهو أصم، إذا لم يسمع ضر ولا لم يضر؟ لا يضر، لا يضر صمم الخطيب على المعتمد ليعلله، لأنه يعلم ما يقول وإن لم يسمعه، هو عالم هو بيعمل إيه. أن يسمع الخطيب أركان الخطبة، الخطبتين بقى مش أركان الخطبة، أركان الخطبتين، النسخة القديمة تقول هي أركان الخطبتين، الخطبة على الهامش أركان الخطبتين وهو الأولى طبعا. على كل حال أن يسمع الخطيب أركان الخطبتين مقتضاه، عبد الهادي يعني إيه مقتضاه؟ مفهوم يعني ليس صريح كلام الشارح، الشارح بيقول إيه؟ ابن قاسم على الهامش بيقول أن يسمع الخطيب أركان الخطبتين، اللي حيأتي دلوقتي بعد كلمة مقتضى ده ليس صريح كلام الشارح، لكن يفهم، يفهم من هذا الكلام، هذا الكلام من الشارح المنصوص من الشارح يفهم هذا الآتي، مقتضاه أنه لا يضر الإصرار بغير الأركان. الشارح قال إيه؟ ينقسم قال خطبة واحدة، على الهامش خطبة واحدة؟ آه. طيب يبقى إيه الأحسن خطبة في هذا؟ لكن يعني ولا تكتب أي حاجة، ولا تكتب أي حاجة، نسختك أنت سليمة 100% لأنها خطبة في الخارج وخطبة في الداخل. لكن المشكلة عندنا أن احنا في الخارج خطبتين وفي الداخل خطبة، لكن الأولى والله أعلم أن هو خطبتين في الخارج وفي الداخل، لأن هي أركان للخطبتين. يعني مثلا الدعاء للمؤمنين والمؤمنات يكون في الخطبة الثانية. على كل حال الأمر قريب وسهل، مش فيه مشاكل يعني. نعم مكتوبة أركان الخطبتين. شكرا يا شيخ، سمعني سكوتك يا شيخ. أركان الخطبة مقتضاه أنه لا يضر الإصرار بغير الأركان، وليه؟ لأن الشارح قال نص، وقال إيه؟ أن يسمع الخطيب أركان الخطبتين. طب وبقية الخطبة مما ليس من الأركان كالموعظة، مقتضى الكلام لا يضر، لا يضر عدم الإسماع، لأن الذي نص عليه أنه يشترط أن يسمع أركان الخطبتين، إذا غير الأركان لا يضر عدم الإسماع منه له، لا يبدا المقتضى لأنه لم ينص عليه، مقتضاه أنه لا يضر الإصرار بغير الأركان. هل هذا الكلام على عواهنه كده يعني بلا أي مناقشة، ولا في تفصيل؟ ولو ينبغي كما قاله الشبرملوسي أن محله إذا لم يطل الفصل به، وإلا كان كالسكوت الذي يطول به الفصل فيضر. الأركان يجب الإسماع فيها، وإحنا عندنا سيأتي الآن حالا إن شاء الله الموالاة، يشترط الموالاة، الموالاة يعني أن لا يكون هناك فاصل بين أركان الخطبة والخطبتين، بين الخطبتين والصلاة، ثلاث مواضع بين كلمات الخطبة الواحدة سواء الأولى أو الثانية، سواء الأولى أو الثانية، وبين الخطبتين الأولى والثانية لا يفصل بينهم الفصل الكبير، وبين الخطبتين والصلاة لا يفصل بينهم الفصل الكبير، ما يسمى بالموالاة. لو قال بعض أركان الخطبة ثم سكت ثم أتى بالأركان الأخرى، أتى بكل الأركان ولكن فصل بين الأركان يا شيخ محمد بسكوت، نظر كذلك لو فصل بما ليس من الأركان فصلا طويلا، يعني قال بعض الأركان ثم طول الخطبة جدا بما ليس من الأركان وأتى بالأركان الأخرى، هذا التطويل الزائد في غير الأركان يشبه السقوط في الفصل الضار بين أركان الخطبة. خلاص يبقى حاضر، نسمع بس الكلام ونأخذ الأسئلة إن شاء الله. قال مقتضاه أنه لا يضر الإصرار بغير الأركان، لكن نقيد هذا بما قاله الشبرم اللسي، وينبغي كما قاله الشبرم اللسي بين شرطتين جملة اعتراضية، ينبغي نحط شرطة جملة اعتراضية إيه؟ كما قال الشبرم اللسي في الجملة الاعتراضية ينبغي إيه؟ ينبغي أن محله محل إيه؟ محل عدم الضرر. الضمير يعود على إيه يا جماعة؟ محله يعني محل عدم الضرر اللي هو قرره في الأول اللي هو مقتضى الكلام، مقتضاه أنه لا يضر. محل عدم الضرر الكلام ده مش على عواهنه، ليس على إطلاقه، مقيد. محل عدم الضرر محله ينبغي أن محله إذا لم يطل الفصل به، الضمير يعود على إيه؟ بعدم الأركان، مش إصرار ولا حاجة، بعدم بالكلام بعدم الأركان، الإصرار بعدم الأركان، الإصرار بعدم الأركان، الإصرار مش لوحده ولا عدم الأركان، الإصرار بعدم الأركان، الإصرار بغير الأركان، الإصرار بغير الأركان. إذا طول الكلام في غير أركان الخطبة وكان مسرا بها يبقى شأنه شأن السكوت، يضره، يجعل هناك فصلا بين الأركان. وينبغي أن محله إذا لم يطل الفصل به، وإلا يعني إيه؟ وإلا يعني وإلا أضغمت النون في اللام، يعني إن طال الفصل بهذه الكلمات التي هي ليست من الأركان حال كونه مسرا بها كان كالسكوت الذي يطول به الفصل فيضره. يبقى خلاصة ما قيل أنه وإن كان المطلوب هو إجماع الأركان فقط ولا يضر الإصرار بغير الأركان، إلا أنه لو أسر بغير الأركان وطال الفصل بين الأركان بهذه الكلمات المسر بها ضر كما يضر السكوت في الفصل بين الأركان. اسأل بقى نزول النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم الأعراب وترك جميل. سؤال من أخينا الكريم يقول النبي صلى الله عليه وسلم نزل من على المنبر الشريف وعلم الأعرابي أركان الصلاة أو كذا أو أكثر من حادثة، مش حادثة واحدة، هل هذا فصل بين أركان الخطبة؟ هل نحن نعلم أنه قد قال أركان الخطبة أو لم يقل أركان الخطبة؟ ربما استوفى المصطفى صلى الله عليه وسلم أركان الخطبة الخمسة ثم نزل، لم يحدث فصل أصلا، ربما كان يسمع وهو يعلم الأعرابي أو يعلم الداخل أمور دينه ولا كذا، ربما قد أسمع بدليل أنه نقل إلينا. كيف نقل إلينا الحوار الذي حصل بين المصطفى عليه الصلاة والسلام وبين الرجل إلا وقد سمعه البعض؟ إذا لا يسمع معنا في المسألة، لأن المسألة تتكلم على الإصرار بغير الأركان. فإما أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استوفى الأركان فعلا ولم يحصل فصل بهذه الندوة إن لم يسمعها أحد، أو نقول أنه لم يحدث نجوى أصلاً ونزل إليه وكلمه على مسمع من الناس فلم يحدث الإصرار الذي نتكلم عليه. الموالاة، الموالاة هذا جزء من الخطبة، الموالاة كونه يعلم أحد المصلين أو أحد المستمعين أو أحد المؤمنين هذا من الخطبة، لأن الخطبة تشتمل على مواعظ وتعليم وتنبيه، هذا أحد معرفة التأويل الأولاني صحيح أنه ممكن بطلان فهم يكون قتل أقول بالله، أما التأويل الثاني يعني ربما يعني لم يظل قائما، نزل علمه جالسا، وهنا شرط أيضا اختل والقيام فيه من قادر عليه. ربما نزل وقتها، لماذا تقول ربما؟ أصلا يعني محتمل الاثنين، يعني لماذا جعلته أنه هو كتب التأويل الأول، لماذا تقول أنه جلس معه؟ حديث مؤكد أوتي نعم أوتي بكرسي يبدي الاستراحة بين الخطبتين، ربما فعل. طيب ولماذا تحملها على الخطأ؟ لماذا تحملها على غير ذلك؟ ربما كانت هذه استراحته. إذا أولنا تأويلات في شيء معين إذا يجب أن يكون الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. لا تستدل بي على مذهب الخصم والمخالف، تقول لي انت يا شافعي انتم مذهبكم فاسد، ليه لأنه ربما يكون قد جلس، ربما يكون قد أثر، ربما ثم ربما لا يفعل. هذا دليل على واضح صريح أنه فعل وغير مذهبي. أقول لك لا، اذهب إلى الحديث، الحديث ليس فيه صراحة بصح الحديث هو مذهبي. طب الحديث ليس فيه شيء صريح، ربما دي ربما دي نقولها هناك ببيوتنا مش هنا. الفصل القصير طويل كما بينه سابقا رقعتين، بينه رقعتين سيأتي. نعم. لو أدب الثلاثة أربعة الأولى في الخطبة الأولى وأطال في الخطبة الأولى وبعد كده قال بيت الأرقام في الخطبة، يعني الوعظ كتير ده، هل ده كده يعتبر فصل في الخطبة؟ بالإسراء إذا أثر به، لكن بالجهر لا يضر. لا يضر. قلنا قلنا ورفعنا صوتنا بهذا الكلام كله في الإسراء، مقتضاه أنه لا يضر الإسرار بغير الأرقام، لكن هذا مقيد بأنه إذا لم يكن فضل بالإسرار كله في الإسرار. قال لأربعين، لأربعين عندي ألف زائدة، عندي ألف زائدة، اللي عنده الألف الزائدة قبل لأربعين يحذفها. لأربعين أن يسمع الخطيب أركان الخطبتين لأربعين، أي ولو بالخطيب قد كما قد علم. لكن قد علمت أنه لو لم يسمع الخطيب لصمم لم يضر على المعتمد، مسألة خلافية، والمعتمد أنه لا يضر. ولذلك قال بعضهم أن يسمع 39 من أهل الكمال. لأن الأصح أن الإمام من الأربعين، الأصح عند الشافعي أن قولان عند الشافعي، والأصح أنه من الأربعين. أهل الكمال، أهل الكمال يعني الذكور البالغون المستوطنون. تنعقد بهم الجمعة، هو أهل الكمال، تنعقد بهم الجمعة، أهل الكمال أو غيرهم ممن تصح منه الجمعة، تنعقد بهم الجمعة، فلا عبرة بسماع من لا تنعقد به الجمعة. الخطيب يخطب في 1000، أسمع 990 ممن لا تنعقد بهم الجمعة، 990 امرأة، 990 طفلا صغيرا لم يبلغ، ولم يسمع بقية الألف. إذا الذي سمع لا تنعقد بهم الجمعة، لأن يعني الذي لم يسمع هذا لا يتنعقد بهم الجمعة. سافر إلى كان نعم بقية طيب لو كانوا من ال من ال من ال طيب خليهم 990 ومعنا كمان من الرجال 1000 من الرجال، لكن لم يسمعهم لأنهم متأخرون، لأنهم بهم صمم، لأنهم المسكنة تنعقد بهم الجمعة. يبقى إسماعه لعدد كبير لا تنعقد به الجمعة لا يسوغ أو لا يصحح صلاة الجمعة أو خطبة الجمعة. يحتاج إلى أن يعيد الخطبة مرة أخرى ويسمع بها الأربعين ممن تنعقد بهم الجمعة. نعم يا شيخ. المسافر أيضا لا تنعقد به الجمعة؟ المسافر تنعقد به الجمعة، لكن لا يخاطب بالجمعة، لكن لو صلى الجمعة انعقد به الجمعة. يكون من الأربعين. فلا عبرة بسماع من لا تنعقد بهم الجمعة. ويشترط الموالاة، الشرط الثالث الذي ذكره من الشروط الاثني عشرة. ويشترط الموالاة. قال والأوجه ضبطها بالعرف، والأوجه ضبطها بالعرف، يعني بحسب أعراف الناس، أن يكون هذا طويلا في عرف الناس أو قصيرا في عرف الناس. وضبطها الرافعي بما في جمع الصلاتين، جمع الصلاتين، اذهب إلى باب جمع الصلاة وبالتحديث في الجمع التقديم، في جمع التقديم تجد أنهم عندهم ضابط للزمن الفاصل بين الصلاتين المجموعتين جمع تقديم. فاذهب إلى هذا الفصل وابحث فيه إن كنت لا تعرف. وضبطها الرافعي بما في حد عارف، حد فاكر من في جمع الصلاة ده؟ نحن قريب عهد بهذا. حد فاكر إيه هو الضابط في الموالاة بين الصلاتين المجموعتين جمع تقديم؟ طلبة العلم، مفيش طلبة العلم. طيب الحمد لله، إنا إله وإنا إليه راجعون، الحمد لله على كل حال. إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخذ بي خيرا. فانقلبوا بنعمة من الله وفضله.